وتدل على صفات الله تعالى، وتلك الدلالة بالاستقراء لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة المطابقة أن يدل الاسم على جميع معناه، دلالة الاسم على جميع معناه. النوع الثاني دلالة التضمن، وهو دلالة الاسم على بعض معناه. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه، صفة خارجة من لفظه، من لفظ ذلك الاسم. قال المؤلف حفظه الله: مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، معنى أن هذا جميع معنى معنى الخالق. الاسم الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الذات الموصوفة بالخلق، أي على الصفة والموصوف معا، تسمى دلالة المطابقة. وإذا دل الاسم الخالق على الذات وحدها يقال لها دلالة التضمن، وإذا دل الاسم الخالق على الصفة صفة الخلق وحدها يقال لها دلالة التضمن أيضا. فدلالة اسم الله الخالق على الصفات الخارجة من لفظ الخالق كدلالة الخالق على العلم مثلا، وعلى السمع والبصر وجميع صفات الكمال، يقال لها دلالة الالتزام. اسم الله الحي يدل على صفة الحياة وعلى الله الموصوف بصفة الحياة، أي على الذات الموصوفة بصفة الحياة بالتطابق، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن، وأما على سائر صفات الكمال بالالتزام. معنى ذلك اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة. الحي بالحياة الكاملة يلزم أن يكون عليما، سميعا، بصيرا، قديرا، مريدا إلى آخره. هذا معنى الالتزام. هذا بلغتنا إذا تركنا لغة المنطقيين ولغة الفلاسفة. يلزم من الصفة، من دلالة صفة الحي، يلزم من الحياة الكاملة، كون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالحياة الكاملة فصفاته كلها كمال، يدل على الاتصاف بجميع صفات الكمال التي منها العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. أرجو أن يكون مفهوما. مثال ذلك يقول المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها أي على الله وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يتطلب مثل هذا البحث من طلاب العلم أن يكون لديه نوع من الاطلاع على فن الأصول ومبادئ المنطق وشيء من هذه العلوم من علم الكلام بعد النضج في العقيدة السلفية. بالنسبة لعوام المسلمين يكفي أن يفهموا بالجملة بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال، وأن الحياة مثلا صفة كمال. الموصوف بالحياة الكاملة لا بد أن يكون عالما، وأن يكون قادرا، وأن يكون مريدا، وأن يكون سميعا بصيرا. هذه باللغة العامة التي يفهمها الجميع هذا المعنى، وهذا المفهوم مستقر في أذهان الموحدين جميعا الذين لم تتغير فطرهم بدراسة علم الكلام. وبحمد الله أكثركم لم تطلعوا على علم الكلام والفطر سليمة، وهذا المعنى مركوز في الفطر لا يتغير إلا بدراسة علم الكلام. وإنما نقول للطلاب أحيانا ينبغي أن يطلعوا على بعض هذه العلوم ليستطيعوا على رد الشبه، لأن معرفة الجاهلية أحيانا والشر لرد الشبه وللتحفظ من الوقوع فيها قد يكون مطلوبا. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. وفي هذا الوقت الملبسون كثيرون، قد يلبسوا على طالب علم صغير فيوقع في عقيدة من عقائد علم الكلام ويوهمون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك ينبغي لطلاب العلم من المرحلة الجامعية وما فوقها أن يكون لديهم اطلاع على بعض هذه الاصطلاحات الحديثة في علم الكلام. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. دل صفة القدرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، دل صفة الخلق واسم الله الخالق على القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، دل اسم الله الخالق على العلم المحيط بكل شيء. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. استقى المؤلف هذه المعاني من كتاب دع التعارض بين العقل والنقل بدءا من المجلد الثاني والثالث بدون تحديد للصفحات، لتدرسوا ولتتعبوا شوية في المراجعة، راجعوا هذه المجلدات لتستفيدوا. هذا بالنسبة لمن لديه استعداد للرجوع إلى هذه الكتب. استقى المؤلف وفقنا الله إياه هذه المعلومات القيمة من منهاج السنة ومن هذا الكتاب درء التعارض والحموية والتدمرية وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام، وهذا مجهود كبير أثابه الله على ما قدم لطلاب العلم. ثم قال: واعلم أن التلازم من قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا لله تعالى. كونه يلزم من إثبات صفة الحياة إثبات صفات الكمال كلها هذا حق ومراد لله تعالى. بدليل أنه أثبت لنفسه هذه الصفات بغير دلالة التلازم بالتنصيص عليها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات. إذن هذا اللزوم حق في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومراد لله تعالى بدليل إثباتها نصا في آيات كثيرة. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسوله فله ثلاث حالات، انتبه. الأولى، الحالة الأولى أن يذكر للقائل، إذا قال القائل قولا يذكر له ويلتزم القائل ذلك الذي ذكر له، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية كالأشاعرة لمن يثبتها من مثبتة الصفات من أتباع السلف الصالح، يقول الأشعري للمثبت للسلف المثبت يلزمك من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث يتجدد في وقت دون وقت، فيقول السلفي المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك لأن الله فعال لما يريد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض، يعز ويذل، الأفعال تتغير تحدث في وقت دون وقت، أنا ملتزم بذلك، يعني لا أفر من هذا الكلام من إثبات الصفات الفعلية. أنا أثبت لله تعالى الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء لأني أثبت أن من أفعال الله تعالى ما هو حادث يتجدد وهذا هو الواقع، لذلك أنا ألتزم بذلك. إذن قول المثبت أو إثبات المثبت الأفعال الصفات الفعلية يلزمه أن يقول بأن أفعال الله تعالى من أفعال الله تعالى ما هو حادث، وهو يلتزم بذلك ولا يفر منه ولا يمنع، وهذا ثابت، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال ولن يزال فعالا لما يريد، لا تنتهي هذه الأفعال لأنها كمال، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، أقوال الرب سبحانه وتعالى لا نفاذ لها وأفعال الرب لا نفاذ لها. إذن أنا ألتزم بأن من أفعال الله تعالى ما هو حادث، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى الآية الثانية أبلغ من الأولى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار التي على وجه الأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، كل ذلك يكتب كلمات الله مثلا ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، هذا رد على الفلاسفة، الفيلسوف يقول كيف تتجدد الأفعال عنده، لأن هذا التجدد يشعر بالنقص، وهذا كلام يقوله إنسان لا يستند فيما يقول لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا إلى المنطق السليم، وإنما يقول تقليدا. كون الأفعال تتجدد وكون الرب سبحانه وتعالى قادرا على أن يفعل كل ما يريد أن يفعل، هذا دليل الكمال ليس دليل النقص، عكس القضية. أرجو أن يكون هذا واضحا. الحالة الثانية يعني مسألة اللزوم بالنسبة للحالة الأولى واضحة بالنسبة لأي طالب دارس لهذا لهذا الفن أو هذا العلم، والفن أصبح له مفهوم آخر الآن. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات كالمعتزل مثلا، لمن يثبتها لمن يثبت الصفات يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق. فالمثبت لا يلزم ذلك. إذا لا يلزم من قول المثبت أو من إثبات المثبت الصفات، إلا يلزم من ذلك أن يكون هو مشبها أو مجسما أو ممثلا، كما يصف علماء الكلام كل مثبتة الصفات بأنهم مشبهون وممثلون. لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك نعود فنقول لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، بصر الله، كلها مضافة، حتى يمكن ما ألزمت به. لو جاءت الصفة مطلقة بدون إضافة يحتمل هذا المعنى. لذلك يقول العلامة ابن القيم: السلف لم يختلفوا في نصوص الصفات إلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لأن ذكر الساق ما جاءت نكرة بدون إضافة، يحتمل أن تكون صفة لله ويحتمل أن يكون لها معنى آخر، شدة الحرب أو شدة الأمر كما فسر بعض أهل العلم. ولكن السنة التي هي تفسر القرآن هي التي بيّنت أن المراد بالساق هنا ساق الله. بيّنت السنة أن الله يأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكشف عن ساقه، ويسجد له المؤمنون، ويمنع المنافقون من السجود، يكون ظهرهم طبقا واحدا إذا أرادوا أن ينحنوا لا يستطيعون. هذا الحديث بين أن المراد بالساق في الآية ساق الله، يثبت لله ساقا كما أثبتنا له يدا ووجها، ولا إشكال عندنا في ذلك. الشاهد صفات الله تعالى إذا أضيفت إلى الله صارت مختصة بالله تعالى، لا يلزم من إثباتها المشابهة. فتكون بالإضافة مختصة به لائقة به، الإضافة هي التي خصصت، ولا تكون إلا لائقة به، لا تكون كصفات المخلوق وانتفت المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا، هذا يقال في المعتزل الذي يثبت الذات، وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، تؤمن بالذات، ولو سئلت هل ذاته كذات المخلوقين فتقول لا، ذات تليق به. فنقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. فأي فرق بين الذات والصفات؟ لا فرق، طالما أثبت الذات ولم يلزمك من ذلك المشابهة أو التشبيه، فنحن نثبت الذات ونثبت الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ولا يلزمنا من ذلك التشبيه أو المشابهة أو التجسيم، لا يلزمنا شيء من ذلك. الإضافة هي التي فرقت بين صفات الخالق وصفات المخلوق، انتبهوا، الإضافة هذه مهمة. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر كما ترون، بس يحتاج أن ينتبه قليلا. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعود مرة أخرى فنقول الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه لا يذكر للمتكلم، لا كالحالة الأولى ولا كالحالة الثانية، بل يكون مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، حكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، أي ليس لازم القول ليس بقول في هذه الحالة، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، طالما الاحتمال قائم إما أن يلتزم أو يمنع، لكننا لا نلزمه عنادا فنقول هذا لازم قولك، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذا لا يتضح إلا بالمثال. ما هو المثال الذي يوضح هذه المسألة مع ما فيها من الغموض؟ مثلا لو أن إنسانا قال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، لو قال قائل إن هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، هل تستطيع أن تلزمه بأنه ينفي الصورة؟ لم تستطيع، لأنه يحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى شيء، لأن في الحديث احتمال يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم، بدليل آخر الحديث إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، فإنه لم يتطور كما تطورت ذريته، بل خلق طويل 60 ذراعا، هكذا إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، إذن يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم، فلهذا الاحتمال الحديث ليس من نصوص الصفات، ويحتمل أن يكون مرجع الضمير الغلام، إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته على صورة ذلك الغلام احتراما لأبيه آدم، يحتمل الاحتمال قائم، وذكر أهل العلم هذا وذاك. إذا قال قائل اليوم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته ليس من نصوص الصفات، لا تستطيع أن تلزمه لأنه ينفي الصورة، لأنه ربما يفسر هذا الحديث بهذا التفسير ويثبت الصورة من حديث آخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إذن لا يلتزم، لا يلزمه نفي الصورة من نفيه الحديث الأول أنه من نصوص الصفات، ولن تستطيع أن تلزمه. يحتمل هذا، ويحتمل كما يقول المؤلف أنه قال ذلك في بعض الظروف في مضايقات المناظرة، المتناظرون عندهم في محاولة الغلبة والانتصار يشبهون حالة لاعب الكورة، رأيتم منافستهم، كل واحد يحاول أن يغلب خصمه وأن ينتصر هو، كذلك المتناظرون ربما قال هذا في أثناء المناظرة مضطرا إلى القول ولا يلتزم بذلك، ربما إذا قيل له كلامك هذا يلزم منه نفي الصورة، ونفي الصورة ثبت في غير هذا الحديث، ربما يرجع أو يثبت عليه ويثبت الصورة بحديث آخر. طالما هذه الاحتمال قائمة ليس لك أن تلزمه إذا قال هذا القول. مثال آخر لعل الله يفتح علينا من كثرة الأمثلة. قال قائل إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل تستطيع أن تقول لو أنت شافعي أو مالكي أو حنفي؟ لا. يقول أنا ما قلت ذلك تعصبا أو تقليدا، ولكن الحديث لم يثبت عندي. يستطيع أن يجيب على هذا، لا تستطيع أن تتهمه بالتعصب لمذهب معين لنفيه ذلك. وابحث عن أمثلة أخرى يفتح الله عليك بهذا يثبت. بعد أن نقرأ مرة أخرى هذه الحالة الثالثة، لأن فيها نوع من الغموض، وانتبه. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. تذكر المثال، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به، ويحتمل أن يمنع التلازم كما قلنا في هذه السورة، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه أو بطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهو نفي الصورة في الحديث الذي ذكرنا. طالما هذه الاحتمال قائمة لا يلتزم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن القول بأن لازم القول قول. هذه قاعدة، لا ينبغي أن تقول لازم القول قول. لازم القول قد يكون قولا وقد لا يكون، أي لازم قول القائل قول له، معنى هذا لازم قول القائل قول له أو ليس قولا له، خلاف بين أهل العلم. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك في الأصل، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، التلازم خصوصا في حديث السورة قريب جدا، قلنا هذا مدفوع، يعني هذا يحاول كما يقولون بالعافية أن يلزمه، فنقول له لا هذا مدفوع، لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول والغفلة عن اللازم عندما يتكلم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحوه. إذا من الإنصاف أن يقال لازم القول ليس بقول. إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه. من فهم الحمد لله، ومن لم يفهم يقرأ هذا البيت ويمشي. القاعدة الخامسة، ننتقل إلى اقرأ. ثالثا ثانيا اقرأ. قال المصنف حفظه الله تعالى ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد بن خزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. فمن هذه اللوازم يقول المؤلف رحمه الله ورضي عنه: فمن هذه اللوازم التي تلزم المعطل، أولا أن هذا التعطيل نفي الصفات، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حين اعتقدوا أنه ملزم أو موهم للتشبيه الله تعالى بخلقه. لماذا أفرض الضمير يا شباب؟ انتبه. أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه ضمير راجل أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. صفة؟ إلا حيث اعتقدوا أن ذلك الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى. لكن لو جعل الضمير للنصوص وقال حيث اعتقدوا أنها مستلزمة أو موهمة للتشبيه لكان أوضح، لو جعل الضمير للنصوص. ولكن طالما أمكن عود الضمير إلى لفظ مذكر لفظا وهو ظاهر ماشي، حيث اعتقدوا أن ذلك الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب وهو الملزوم، لأنه تكذيب لقوله تعالى اللازم كونها توهم التشبيه، ولازم ذلك الذي يلزم من ذلك الكفر لأنه تكذيب لقول الله تعالى. بالاختصار نعم الزمن نكمل هذا. المعطل لم يعطل ولم ينفي إلا بعد أن شبه، لنفهم هذه النقطة. المعطلة لم ينفوا صفات الله تعالى وعطلوها إلا بعد أن شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه. إذا شبهوا أولا ثم عطلوا، والتشبيه كفر، والتشبيه كفر لأنه مخالف لقوله تعالى وتكذيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذ من هذه الآية قال نعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا هو منهج السلف، إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بتشبيه. التشبيه كفر والإنكار كفر، الإيمان في الوسط. التشبيه أن تقول صفات الله تعالى كصفات خلقه تماما لأننا لا نعقل غير ذلك، سمعه كسمع خلقه، بصره كبصر خلقه، واستواؤه كاستواء خلقه، هذا كفر. ومن نفى فقال ليس له سمع ولا بصر ولا استواء ولا نزول إلى آخره، هذا كفر. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان في التنزيه، التنزيه أن تثبت ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تنفي المماثلة. يقول المؤلف: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وظاهر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. يكفي لبطلان ما عليه القوم قولهم: نصوص الصفات توهم التشبيه. لفظة توهم: الرحمن على العرش استوى يوهم التشبيه، وجاء ربك والملك صفا صفا يوهم التشبيه، ينزل ربنا يوهم التشبيه، الله ينزل آيات توهم التشبيه، والتشبيه كفر. ثم لا يبين ويترك هكذا، وكلف رسوله عليه الصلاة والسلام بالبيان، فالرسول في أثناء البيان لم يبين هذا الكفر وترك، والصحابة تلقوا هذا التشبيه وهذا الكفر إلى وقت ظهور علم الكلام. إن لم يكن هذا كفرا وخروجا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد كفر آخر، بل هذا هو الكفر الصريح. لكن هل كل من وقف هذا الموقف يحكم عليه بأنه كافر؟ لا بد من إقامة البينة والحجة عليه. لك أن تقول: البينة قامت بإرسال الرسل، بإرسال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنزال القرآن عليه. ما هي البينة الأخرى؟ الجواب: بالجملة قامت البينة على العباد بإرسال الرسول وإنزال القرآن عليه. لكن إذا وجدت هناك شبه حالت بين كثير من الناس وبين فهم كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولبس عليهم الأمر وانعكست القضية عندهم، وصار التوحيد كفرا والكفر توحيدا والبدعة سنة والسنة بدعة، هكذا فهموا الإسلام، لم يفهموا غير هذا الإسلام، هؤلاء كيف نكفرهم؟ لا بد من إزالة هذه الشبه وهذه العذار من لديهم حتى تقوم عليهم الحجة بفهم كتاب الله حتى يفهموا ذلك. زد على ذلك، إذا كان يوجد من أهل العلم المنتسبين إلى العلم الذين يفسرون لهم القرآن، وأنتم تشاهدون في التلفاز وتسمعون في المذياع يفسرون القرآن تفسيرا بليغا، ومع ذلك إذا وصلوا إلى نصوص الصفات أولوا وحرفوا هذه النصوص، ظاهرها غير مراد لله، بل ظاهرها كفر إلى يومكم هذا. مفسرون من هذا القبيل بين عوام المسلمين، إذا ما عذر العوام؟ ما ذنب العوام كما يقولون؟ ما ذنب العوام إذا كان هؤلاء العلماء بينهم يفسرون لهم القرآن فيلبسون عليهم ويجعلون إثبات صفات الله تعالى كفرا لأن فيه التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ إذن عوام المسلمين وصغار طلبة العلم يجب أن يعذروا حتى يبين لهم الحق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إلى أسئلة خفيفة. حديث الأعمى: نسأل الله لنا ولك البصيرة. هذا السائل من البارحة يسأل عن حديث الأعمى، وحديث الأعمى قصة حديث العمى قصة طويلة، ولكن ممكن أن نترك هذه الأسئلة الخفيفة فنجيب على قصة حديث الأعمى ونكتفي بذلك. حديث الأعمى: أيها السائل الكريم، كان يوجد هنا في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى، وتاقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في ذلك، ووثق مرة ثانية في دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعمى ما كان ساكنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مكان آخر. ومن المعلوم مجيء الأعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلفه القائد، والناس الضعاف من العمر والمقعدين في تلك الأيام ما يملكون عمالا وسواقين وقائدين مثل اليوم متيسر لديهم، عندما يريد أن ينتقل يبحث عن قائد ملائم. بحث له عن قائد يقوده إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحضر بين يديه ثم ماذا قال؟ انتبه، لو كان مفهومهم كمفهومنا كان العمى يجلس في بيته فينادي رسول الله عليه الصلاة والسلام من هناك، ربما يقول له يا رسول الله انظر إليك بعين الرحمة فرد لي بصري، يطلب منه رد البصر. وإن كان أحسن حالا من هذا ينادي من هناك فيقول ادعو الله لي ليرد الله علي بصري وهو ليس عنده. لكن الأعمى ذاك أحسن من البصراء، من كثير من البصراء اليوم. طلب قائدا فحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. انتبه أيها السائل، السائل يحفظ من حديث الأعمى قطعة صغيرة من الوسط، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك بنبي الرحمة بس، أول الحديث لا وآخر الحديث لا، هذا الذي عليه جمهور المتوسلين بالتوسل البدعي، هذا أشبه ما يكون ويل للمسلين. انتبه لأول الحديث، الأعمى لما حضر قال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت فهو خير لك، مشيرا إلى الحديث القائل منه عليه الصلاة والسلام إن من أخذ الله حبيبتي وصبر جزاؤه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له إن صبرت فهو خير لك وإن شئت دعونا الله لك، قال ادعو الله لي. عند ذلك أرشده وعلمه أن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعاء، أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين، فلقنه دعاء يدعو به الأعمى ومحل الشاهد، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يدعو، ماذا يقول الأعمى بتلقين من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. يا تاج تفسير، توجه به، معنى التوجه به طلب منه الدعاء، أي توسل به، توجه به توسل به طلب منه الدعاء واستشفع به. لو قال إنسان الآن اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، نقول له لست بصادق، متى توجهت به ومتى شافته ومتى رأيته ومتى حضرت مجلسه؟ ذلك جاء فطلب منه الدعاء، طلب الدعاء من الرسول توسل. القصة هذه يبينها قصة الأعرابي في قصة الاستسقاء الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء، والأعمى طلب الدعاء والرسول خيره عليه الصلاة والسلام بين الصبر وبين الدعاء له، دعا له والأعمى يدعو الله فيطلب من الله أن يشفع نبيه عليه الصلاة والسلام فيه، أن يقبل. أن هذا نوع من التوسل بالصالحين، ولا يتم ذلك إلا بحضور الحي الصالح الذي يدعو كقصة الاستسقاء تماما. وبالاختصار، لا يمكن اليوم التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي بدعائه، التوسل بذاته بدعة، التوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام بدعة مع إيماننا بجاهه، التوسل المطلوب المشروع شرعا التوسل بدعائه، حصل ذلك في حياته. وبعد مماته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتوسل بعضهم ببعض، عمر بن الخطاب في عام الرمادة في هذه المدينة لم يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن بجاه النبي إيمانا كاملا، ولم يتوسل بذاته وهو يؤمن بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، ومع ذلك توسل بعم النبي العباس بن عبد المطلب أي بدعائه. يوجد القصة القصة طويلة. إذا أردنا أن نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء نتوسل؟ بمحبته عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. من توسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد توسل إلى الله بأحب الأعمال وبأفضل شعب الإيمان. ولك أن تتوسل باتباعه لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون صادقا في ذلك. وهذا من نوع التوسل بالأعمال الصالحة كقصة أصحاب الغار الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة فأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. فحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، فكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس في أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو جدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إلا ما تمكنوا من تكذيبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومن هذه اللوازم لوازم في إبطال مذهب أهل التعطيل. أولا، أهل التعطيل لم يدركوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا إلى آخره. الوجه الثاني أو اللازم الثاني أن كتاب الله تعالى القرآن الذي أنزله تبيانا لكل شيء، ووصفه سبحانه وتعالى إنه تبيان لكل شيء وأنه هدى ورحمة وشفاء للناس، شفاء لما في الصدور ونورا ومبينا وفرقانا، هذه كلها من أوصاف الكتاب. بيّن الحق والباطل تبيانا بين الحق والباطل. إن هذا القرآن لم يبين الله سبحانه وتعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ما ذكره المؤلف هو واقع علماء الكلام، يعني واقع عقيدتهم هكذا، اعتقدوا في الكتاب والسنة. إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية لا تفيد اليقين، ومن أراد أن يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال وما يستحيل عليه من المستحيلات وما يجوز في حقه من الجائز عليه أن يرجع إلى العقول. وإذا كان لابد من ذكر النصوص نصوص الكتاب والسنة فإنما تذكر من باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. هذا كلام منصوص عليه في كتبهم، بمعنى إن المؤلف لم يتهمهم بما لم يقولوا، ولا أحد من الأشاعرة ينكر هذا الكلام، بل يعترف كل أشعري إذا كانت أشعريته صحيحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أي يلزم المعطل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه من بعد الخلفاء وسلف هذه الأمة التابعين وتابع التابعين وأئمة هذه الأمة بما في ذلكم الأئمة الأربعة كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. يلزم المعطلين أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتهموا خلفائه الراشدين وجميع أصحابه وسلف هذه الأمة والأئمة الأربعة الذين قد يتعصبون لهم في المسائل الفرعية الفقهية ويرون إن تقليدهم واجب. هذه من الأمور المتناقضة، يرون تقليد الأئمة الأربعة أو أحد الأئمة الأربعة واجب شرعا في زعمهم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكل إنسان بلغ درجة الاجتهاد أن يجتهد ويخالف الإمام كما خالف أصحابه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، خالفوا الإمام أبي حنيفة وهو إمامهم، خالفوه في المسائل الفقهية الفرعية ولكنهم متفقون جميعا في هذا الباب. ما معنى إيجاب التقليد حيث تجوز المخالفة ولا توجبون التقليد حيث لا تجوز المخالفة في هذا الباب؟ هذه من التناقضات العجيبة. إذ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أئمة المسلمين وسلف هذه الأمة حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل. أهل التعطيل يشمل هذا اللقب الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات معا، هم في طليعة المعطلة، ويشمل هذا اللقب المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ويشمل هذا اللقب أيضا الأشاعرة على الرغم من دعوى أنهم من أهل السنة والجماعة، لكن اللفظ يشملهم. لماذا؟ لأنهم وإن أثبتوا بعض الصفات إثباتا صحيحا على ما يليق بالله تعالى كالصفات السبع كما تعلمون، والصفات السلبية الخمس، وصفة النفسية الوجود، ولكنهم حرفوا القول في بقية الصفات، الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والساق، وحرفوا أيضا النصوص في الصفات الفعلية الخبرية كالمجيء والنزول والاستواء، فعطلوا ما يليق بالله تعالى وأثبتوا معانية لم يأتي إثباتها لا في كتاب ولا سنة. إذن يصدق عليهم أنهم معطلة. نؤكد على هذه النقطة بأن الأشاعرة يصدق عليهم أنهم معطلة لأنهم بتأويلهم عطلوا ما يليق بالله تعالى، وإثباتهم معاني من عند أنفسهم كإثبات الاستيلاء والملك والسلطان للسواء، وإثبات النزول للأمر والملك من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، هذا معناه تعطيل. عطلوا صفات الرب اللائقة بالله تعالى وأثبتوا من عند أنفسهم صفات، إذن هم من المعطلة. لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموا ذلك تأويلا. هذا يشير أن المؤلف يركز على الأشاعرة لأنهم هم المؤولة وغيرهم نفاة الذين يحرفون فيسمون تحريفهم تأويلا هم الأشاعرة والماتريدية. أما المعتزلة فهم نفاة ليسوا بمؤولة والجهمية من باب أولى. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك كما ذكر في رقم 2 و3 إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته. إذا ذكر الخلفاء ثم ذكر بعد ذلك السلف يريد بالسلف التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة داخلون في هذا، وإلا فإذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة، لكن السياق هنا يدل على أنه يريد بالسلف من بعد الصحابة لأنه ذكر الخلفاء الراشدين. قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم مع العلم، لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. إن زعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع السلف لم يعلموا كانوا قاصرين وجاهلين وعاجزين عن معرفة الحق الذي يجب أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى، هذا من أبطل الباطل. وإن زعموا إنهم لم يعجزوا بل علموا ولكنهم قصروا في عدم البيان، في ذلك اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيانة من حيث لا يشعرون. والعجب إنهم يعددون من صفات الرسل التي يجب الإيمان بها الأمانة والصدق والتبليغ، وهذا منصوص عليه في كتبهم، ولكنهم تجاهلوا. وهذا اللازم يلزمهم، وكل من يزعم إن الحق في خلاف ما في الكتاب والسنة لا مخلص له من هذين الاحتمالين: إما إن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله لم يعلم، وكذلك بقية السلف. وصفهم بالجهل معناه قضاء على الدين. من أين يأتي الدين الذي لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه؟ معنى ذلك قضاء على الدين. أو إنهم علموا ولكنهم كانوا مقصرين في عدم البيان. وكتاب الله تعالى كتاب مبين وتبيان لكل شيء ونور وهدى وشفاء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام من أبرز صفاته التبليغ والبيان والنصح للعباد، لذلك سأل أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع في آخر خطبة يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة ونصحت للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. على رغم الأشاعرة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه الذي فوقه، أشار إليه وأشهده على الصحابة: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني بلغت وبأنهم شهدوا لي بذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ والصحابة لم يبلغوا والسلف من بعدهم لم يبلغوا، من أين يأتينا الدين؟ ومن أين علمتم أنتم ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه؟ من أين علمتم بالعقل؟ إذا كان يكفي العقل في معرفة الحق لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ يكون عبثا. لو كان العقل كاف في معرفة ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله، لو كان العقل كاف لا داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذن كلفت الأمة بحفظ هذا الكتاب بدون نتيجة، لأنه لا يدلهم على شيء، هذا ما يلزمهم ولا محيصة. قال المؤلف: وكلا الأمرين باطل، وبطلان ذلك يظهر لكل ذي عقل. رابعا، إن كلام الله ورسوله يلزم المعطل أن يقول إن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفته به من أهم ما جاء بما جاءت به الشرائع، بل معرفة الله زبدة الرسالات السماوية كلها، وإنما المرجع في زعمهم تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. انتبه، يلزم المعطل أن يقول إن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمرجعين للمؤمنين فيما يعتقدون في ربهم. إذن ما هو المرجع؟ المرجع العقل. إذا كانت العقول هي المرجع، وفعلا اعتبروا العقول هي المرجع فاختلفوا واضطربوا، منهم من كذب تكذيبا صريحا ما جاء في الكتاب والسنة وهم الجهمية، فرفضوا الكتاب والسنة رفضا. لذلك الجهمية لا تعد من الطوائف الإسلامية، بل خارجة من الطوائف ومن الفرق الإسلامية. الفرق الإسلامية التي ألف فيها بعض الناس الكتب، الجهمية غير داخلة في هذه الفرق، لأنهم كفروا كفرا بواح حيث رفضوا كتاب الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الملة، هؤلاء المكذبة مكذبين، أو التحريف إن لم يتجرؤوا ولم يجرؤوا على التكذيب حرفوا. أما المعتزلة زعموا بأن الذي جاء في الكتاب الأسماء، نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء، ولكن هذه الأسماء لا تدل على المعاني، عبارة عن أعلام جامدة كزيد وعمر لا تدل على المعاني. اسم الله السميع لا يدل على السمع، واسم الله البصير لا يدل على البصر، واسم الله العليم لا يدل على العلم، أي يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني، وهذا نوع من الإلحاد، إلحاد في صفات الله تعالى وفي أسمائه. أما الفريق الثالث الأخير الأشعرية والماتريدية، عرفتم مذهبهم، وهم المحرفة التحريف الواضح، حيث زعموا إن ظواهر هذه النصوص غير مرادة لله، وأن هذا الظاهر لا يليق بالله. انتبهوا، مع قربهم من الخط كما شهد لهم كل من عرفهم كشيخ الإسلام بن تيمية، هم أقرب طوائف علماء الكلام إلى الجادة إلى منهج السلف، لكن انتبهوا اعرفوا ماذا يقولون في نصوص الصفات التي يؤولونها. قالوا ظاهر هذه النصوص غير مراد لله ولا يليق بالله، فيجب تأويلها، تأويل نصوص الصفات، الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية. افهموا جيدا، النصوص التي حرفوها في الصفات الخبرية المحضة أما الصفات الخبرية العقلية أي الصفات التي يشترك العقل مع النقل في إثباتها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة أثبتوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. وأما الصفات الخبرية المحضة أي التي لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة. لولا ورود الأدلة النقلية لا سبيل ولا يجرؤ أحد على إثباتها. لو لم يرد دليل من الكتاب والسنة بأن الله موصوف باليدين وموصوف بالوجه وموصوف بالنزول وبالمجيء وبالاستواء لا أحد يجرؤ على إثبات هذه الصفات. لذلك تسمى الصفات الخبرية المحضة سواء كانت ذاتية أو فعلية. ماذا صار موقف الأشاعرة من هذه النصوص؟ قالوا ظاهرها مستحيل على الله. وهل ينزل الله في كتابه ما هو مستحيل عليه لا يليق به، بل إثبات ذلك على ظاهرها كفر؟ هذا ما قالت الأشاعرة، وهو كلام مصرح به في كتبهم، والكتب موجودة الآن. يقرر هذه النقطة لأن المغالطة كثيرة هذه الأيام، ربما يقولون الأشاعرة لا تقول هذا الكلام، ولكن نحن نثبت من مراجعهم أنهم يقولون بذلك، أن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله فيجب تأويلها إما باللازم، لازم الغضب مثلا الانتقام، المراد بالغضب الانتقام، ولازم الرحمة الإحسان. تؤول صفة الرحمة بالإحسان، إرادة الإحسان، وصفة الغضب بإرادة الانتقام، وصفة النزول بنزول الأمر أو نزول الملائكة، وصفة المجيء لفصل القضاء إما بمجيء أمر أو مجيء ملك إلى آخر ما ذكرنا وكررنا غير مرة. وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، ولم يسموا تعطيلا وهو تعطيل، ولم يسموه تحريفا أيضا، ولكن سموه تأويلا ليقبل. خامسا، قال المصنف حفظه الله تعالى، خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، ويقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجازا عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أقبل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. ونقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه قد يبدو أحيانا نوع من التكرار بين هذه الأوجه التي يذكرها المؤلف، ولكن تكرار مقبول ومستساغ، وقديم قيل المكرر أحلى. خامسا يقول المؤلف حفظه الله أنه يلزم من تعطيل المعطلين جواز نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا صريحا، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك يقول إنه لا يجيء. إذا قال الله وجاء ربك وقال مخلوق ما لا يجيء، أليس هذا اعتراض على الله وتكذيب لله تعالى؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول الأشعري إنه لا ينزل، لماذا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا أنا لا أكذب، ولكني أؤول، ولكن عقلي دل أن ما دلت عليه هذه الآية وهذا الحديث لا يليق بالله. أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن لأن إسناد المجيء نسبة المجيء والنزول إلى الله مجاز، وإنما قلنا لا يجيء ولا ينزل، هذه النسبة نسبة مجازية غير حقيقية، فهو حقيقة لا يجيء ولا ينزل، وإنما أسند إليه مجازا، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به أي عند القائلين بالمجاز صحة نفيه. إذن يصح كل صفة قيل فيها إنها مجازية يجوز نفيها، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. إذن وقعوا في الباطل لا فرق بينهم وبين المعتزلة، إلا أن المعتزلة كانوا صرحاء في نفيهم، لا يعملون طريقة كما يقولون لف ودوران، ينفون نفيا صريحا، ولكن هؤلاء عندهم لف، يقولون نحن لا ننفي نفيا صريحا ولكن نؤول، إلا أننا نقول لا ينزل، النزول لا يليق بي، لا يجيء، المجيء لا يليق بي، إنما قلنا ذلك لأن نسبة المجيء والنزول إلى الله أمر مجازي، المراد غير ذلك، مراد الله تعالى بالمجيء غير ما يظهر من اللفظ، ما هو مجيء الأمر أو مجيء ملك، قول على الله بغير علم، والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. وهل الأمر أمر الله تعالى ينزل مرة واحدة فقط في آخر كل ليلة والأوامر نازلة في كل لحظة أوامر الله تعالى؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، هذا النفي الصريح مهما حاول الأشعري والماتريدي لا انفكاك لهم، بل يلزمهم النفي والتكذيب، لأنه ليس في سياق ما يدل عليه، ليس في سياق الآية أو في سياق الحديث ما يدل على أن المجيء مستحيل والنزول مستحيل، ولكن الذي يجيء أو ينزل هو الأمر أو الملك، ليس هناك ما يدل في السياق على هذا المعنى. ومراد المتكلم إنما يعلم من تعريفه، هو الذي يعلن عنه أني أردت بكلامي كذا، أو يأذن لمن يبلغ كلامه أن الله أراد بكلامه كذا، أو يحف كلامه بقرائن واضحة تدل على أنه أراد خلاف الظاهر، وكل ذلك لم يقع. فإذا هذا نفي صريح وتكذيب وهو باطل ومغامرة بالإيمان. الذين يفعلون هذا الفعل يغامرون ويقامرون بإيمانهم. ثم إن من أهل التعطيل، الآن بدأ الشيخ يفصل، من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا. من طرد القاعدة في جميع الصفات من هم في جميع الصفات؟ المعتزلة، الذين تعدوا إلى الأسماء الجهمية، أي المعتزلة لم يقفوا عند الصفات الخبرية كما فعلت الأشاعرة، بل طردوا القاعدة في جميع الصفات. ثم تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. الماتريدية تابعة للأشعرية، ليس لها مذهب مستقل، وإنما هي تابعة في نحو عشر صفات أو عشر مسائل يختلفون، وإلا طريقتهم واحدة. أثبتوا ما أثبتوه الأشاعرة والماتريدية بحجة أن العقل يدل عليه. إذن الدليل المعتمد عليه عند الأشاعرة والماتريدية الدليل العقلي وليس الدليل النقلي، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. المعنى واحد، العقل ينفي المجيء وينفي النزول وينفي الاستواء أو لا يدل على ذلك، والنتيجة هي. إذن العمدة عند القوم الدليل العقلي. ما السبب في هذا؟ ما ذكرناه غير مرة، لأن الأدلة اللفظية ظنية. الأدلة اللفظية سواء كانت قرآنا أو حديثا ظنية غير قطعية، لأنها عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد. وأما الدليل العقلي لا نسخ فيه ولا تقييد ولا تخصيص، دليل قطعي. هكذا قالوا في الأدلة اللفظية، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية. إذا قرأت أدلة لفظية المراد أدلة الكتاب والسنة، ومستخفين بالأدلة اللفظية، وصرهوا بأنه لا يعتمد على هذه الأدلة اللفظية في هذا الباب الخطير. انتبهوا لهذا التعبير، هذا الباب الخطير باب عظيم. أي باب؟ باب العقيدة. لعظمته ولخطورة هذا الباب لا ينبغي أن يعتمد على الأدلة اللفظية. يا سبحان الله، الذي أنزل هذا الكتاب والذي أنزل عليه هذا الكتاب هل بين للناس بأن هذا الكلام اللفظي ظني لا يعتمد عليه، وإنما الاعتماد على العقول. كل فرقة وكل طائفة تعتمد على عقولها. وهل ورد هذا البيان؟ معنى ذلك عدم احترام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يستغرب ذلك لأن القرآن عندهم ليس بكلام الله حقيقة، إنما هو مجاز، إطلاق كلام الله عليه إطلاق مجازي، وإلا كلام الله عندهم كلام نفسي قديم قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت. وهذا القرآن إنما يدل على الكلام النفسي الحقيقي، لذلك يحترم. احترام القرآن عند الأشاعرة ليس احتراما ذاتيا، بل لكونه دالا على كلام الله الحقيقي أو ترجمة أو عبارة عنه، وإلا لا قيمة له في حد ذاته. ولكن يقولون لا يجوز الإطلاق، ها هذا الكلام إلا في مجالس التعليم، يعني يهمس الأستاذ في آذان الطلاب، هذا الكلام ليس بكلام الله، افهموا جيدا. لكن برا نقول كلام الله، نطلق بين الناس بأن القرآن كلام الله لئلا يستخف به، لأن الاستخفاف به يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، لئلا يؤدي إلى ذلك يحترم أمام الجمهور. لكن في مجالس العلم، مجالس الخاصة بين طلاب العلم، يعلن بأن هذا القرآن ليس بكلام الله، دال على كلام الله، وأننا متفقون مع المعتزلة، لا فرق بيننا وبينهم في هذه النقطة. هذه حقيقة كلام القوم، وهذا الكلام مصرح به في حواشي البيجوري على السنوسية وجوهرة التوحيد وشرح أم البراهين، وهذه الكتب موجودة بأيدينا، لا نظلمهم ولا نتهمهم بما لم يقولوا أو بما سمعنا من أفواه الناس، هذا كلام قرأناه في كتبهم موجود مصرح به. بل يقولون لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، فهمنا منه ما نفهمه اليوم من هذا الكلام اللفظي الذي يدل عليه، ولكن الحجاب لم يرفع، ومتى يرفع؟ ولن يرفع. هذا ما تقوله الأشاعرة. يقول المؤلف حفظه الله: فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه من الصفات الخبرية بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أنتم أثبتتم، الذي أثبتتم به ما أثبتتموه من الصفات العقلية كالقدرة والإرادة مثلا، كما هو ثابت بالدليل السمعي. يمكن ذلك لو أنكم تحررتم واستعملتم عقولكم، ومن تحرر منهم واستعمل عقله وترك التقليد رجع. لذلك كبار فطاح العلماء الأشاعرة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى، وندموا ونهوا الناس من الخوض في علم الكلام. في مقدمتهم إمام الحرمين أبي المعالي، إمام الحرمين رجل له وزن ثقيل عند الأشاعرة، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، والرازي الطبيب، والغزالي حجة الإسلام. هؤلاء رجوعهم رجوع فيه نوع من التردد، وعلى كل الآن ندم ظاهر في كلامهم، وذم علم الكلام بين. إلا أننا نتوقف ونتردد، هل تابوا توبة صريحة ورجعوا إلى منهج السلف كما رجع والد إمام الحرمين؟ هذا الذي فيه توقف. ولكن الشيء الذي نتأكد إنهم كلهم ندموا على الخوض في علم الكلام ونهوا الناس عن ذلك، وألف الغزالي رسالة صغيرة سماها إلجام العوام من علم الكلام، وله كتب أخرى تدل على أنه إن كانت هذه الكتب آخر كتبه أنه ندم ورجع. والله أعلم بحقيقة توبة هؤلاء. أما والد إمام الحرمين كما يدل كلامه في النصيحة التي ذكرناها لكم غير مرة، سريع جدا بأنه رجع وأعلن أن مشايخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك لم يرجعوا إلى الصواب. ثم إذا رجعنا إلى المعاصرين نجد أزهريا يتخصص في المنطق والفلسفة، فيريد أن يؤلف ردا ونقدا لشيخ الإسلام لكونه تخصص في الفلسفة، ولأن ابن تيمية عدو المنطق وعدو الفلاسفة، فيعكف عدة أشهر على دراسة كتب شيخ الإسلام، فيخرج في النتيجة فيعلن أنه لم يعرف الإسلام قبل هذه الفترة، وأنه فهم الإسلام من دراسة هذه الكتب، فيعلن بتوبته فيغادر القوم، وهو الدكتور محمد خليل حراز صاحبكم الذين تعرفونه في شرح الطحاوية. هكذا حدثنا شفهيا عندما كان أستاذا لنا كيف أوذي عندما ناقش رسالته، لأنه خرج على القوم وعلى مذهب القوم وهداه الله إلى الصواب. أريد أن أقول من تجرد عن التقليد واستعمل عقله يسهل عليه الرجوع، ولكن القوم قوم خصم لا يستطيعون أن يخالفوا شيوخهم إلا من شاء الله، وقليل ما هم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إن شاء الله. من ضمن الأسئلة عبارة تعمدت تكرارها حول المؤلف رحمه الله ورضي عنه، ناقش بعض الشباب في هذه العبارة، قالوا كلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة، ولماذا تستعمل في حق المؤلف؟ وأما كلمة رحمه الله جرى الاصطلاح أنها تستعمل في من مات ومؤلفنا حي، فنسأل الله تعالى أن يمد في عمره في خير وفي خدمة الإسلام والمسلمين. الجواب أنا تعمدت استعمال اللفظين، وهذا الاصطلاح لا ينبغي أن يفهم منه التحريم، أنه لا يجوز أن يقال في الحي في المؤلف الحي أنه رحمه الله، وهذا خطأ إن فهم أحد هذا المعنى، بينما كلنا نطلب من الله تعالى الرحمة ليل نهار، اللهم ارحمنا. إذا كنا نطلب الرحمة لأنفسنا لماذا لا نطلب الرحمة لمؤلفنا؟ ومسألة رضي الله عنه هذا كذلك مجرد اصطلاح في الصحابة، وإلا كل منا يطلب ليل نهار اللهم إني أسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة، طلب الرضا مطلوب من الجميع. وكون جرى الاصطلاح مجرد اصطلاح لا ينبغي أن يحرم هذا الاصطلاح الترضي عن غير الصحابة، وإن كان هم الأولى، لكن قد استعمل هذه العبارة في بعض الأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بعض أصحابهم، ولو لم يستعملوا ليس هناك في الشرع ما يمنع أبدا. السؤال الثاني يسأل عن إعراب ليس كمثله شيء الكاف، الذي عليه المفسرون يقولون الكاف زائدة، معنى الزيادة ليس في كتاب الله تعالى حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة أتي بالكاف لمعنى زائد على المعاني المعروفة للكاف وهو التأكيد. إذا راجعنا معاني حروف المعاني في حروف الجر لا نجد من معاني الكاف أو من معاني ما أو من معاني من، هذه الحروف التي كثيرا ما يطلق عليها المفسرون إنها زائدة، لا نجد من معانيها التأكيد. إذن التأكيد معنى زائد على معاني هذه الحروف، أي أتي بالكاف لتأكيد النفي ليس كمثله شيء. وعند الذين يتذوقون أسرار اللغة العربية يدركون تماما الفرق بين إثبات الكاف وعدم إثبات الكاف. ولكننا نحن نحكي حكاية لأن الذوق ذوق اللغة العربية إما معدوم فينا أو ضعيف، اللهم إلا إذا كان عند أهل البادية، لذلك نحن من الذين يحكون حكاية. المهم الكاف هنا للتأكيد، زيدت أجيء بها لهذا المعنى الذي هو التأكيد. هذا ما يحضرني من الأسئلة، لأن الأسئلة ليست لدي الآن، نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.